ارفع صوتك. يستقيم مستعمل ومهمل، والمستعمل يستقل، إما أن يستقل بمعناه أو لا يستقل، والمستقل أكمل. جزاك الله خيرا، قطعت شوطا طيبا تستحق به الجائزة إن شاء الله، لكن أكمل. المستقل إما أن يدل بهيئته على زمن معين فهو الفعل، وإلا إن لم يدل بهيئته على زمن فهو الاسم. نعم. طيب، من أين تأتي المركبات؟ المركبات من أين تأتي؟ من المفردات. والوضع للمفردات أو للمركبات؟ للمفردات، لأنها هي الأصل، ثم بعد ذلك تأتي المركبات. لكن هناك يعني أشياء مركبة موضوعة في اللغة نفسها، كالمثنى والجمع، هذه مركبة لأنها مجموعة من مفردات، لكن يعني جمعت بوضع اللغة، بوضع اللغة. وأما توليد المعاني الجديدة، تركيب الألفاظ التي تدل على معاني جديدة، هذا ليس بوضع اللغة. تفضل يا شيخ. جزاكم الله خير يعني إن شاء الله. لعلكم تراجعون إن شاء الله الدرس بعد أن تنصرفوا، لعله أن يثبت أو يثبت شيء منه يعني. سبحانك اللهم.